قال المصنف رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط، والمنكر الفرض به روي الغداء، غداء تعديله لا يحمل التفرد. طيب، من أنواع الحديث المؤتلف والمختلف، الكلام في هذا البيت كالكلام في سابقه، ليس المعنى أن المؤتلف وحده والمختلف وحده، لا، وإنما هما اسم لشيء واحد، لنوع واحد. هناك نوع من أنواع الحديث يسمى المؤتلف والمختلف، كما تقدم النوع الأول المتفق والمفترق. طيب، ما هو المؤتلف والمختلف؟ وإذا وجدنا أسماء الرواة في الخط، وعندما يقول في الخط معنى الحروف، بنية الكلمة وحروف الكلمة، هذه الأسماء اتفقت في الخط، اتفقت في الحروف، لكن في اللفظ، واللفظ نعني به الشكل، نعني به النقط، هناك اختلاف. مثال ذلك بحال عباس مع عباد، عباس مع عياش، عباس وعياش، إذا كتبنا لاحظ المعنى، بلا من نعمل النقط، يصح أن نقرأها عباس ويصح أن نقرأها عياش. إذن الخط يعني متفق أم لا، مؤتلف أم لا، مؤتلف، لكن اللفظ مختلف، هناك راوي اسمه عباس وهناك آخر اسمه عياش. وشفنا الموضوع أمس. إذن فمن حيث اللفظ أنه يش، من حيث اللفظ أنه لا، من حيث اللفظ، من حيث الخط أنه مؤتلف، ومن حيث اللفظ أنه مختلف، فهذا ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. مثال آخر، سلام أو سلام، هناك أسماء لأشخاص، بعضهم سلام بالتشديد وبعضهم سلام، إذن فأنت إذا كتبت الحروف تجد ائتلاف، لكن عند النطق ماذا؟ هناك اختلاف. كذلك أيضا خياط، خياط، حباط، نفس الشيء، في الخط هناك ائتلاف وفي اللفظ هناك اختلاف. كذلك أيضا حبان مع حيان مع جبان أو جيان، هذه كلها أسماء من حيث الخط، من حيث الذات هي إيش؟ مؤتلفة، ومن حيث التلفظ والنطق فهي مختلفة، فهذا ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. طيب، إذن ما هو الفرق بين المتفق والمفترق وما بين المؤتلف والمختلف؟ ما هو الفرق؟ نعم سي، في الشخص يتفقون في الخط ويختلفون في النطق، يعني في اللفظ، وعندما نقول اللفظ ما المراد؟ الشكل أو النقط، فهمنا؟ هذا الحرف يصح أن ياء أو باء، هذا الحرف سين أو شين، وهكذا. أيوة، هذا معنى قوله مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. ثم قال والمنكر الفرض به روي الغداء تعديله لا يحمل التفرد. كثير ما نجد عند أهل العلم في الحكم على الحديث يقولون حديث منكر، هذا الحديث منكر، أو يقولون في الراوي فيه نكار، أو منكر الحديث، فلان منكر الحديث، الراوي منكر الحديث. فماذا يقصدون بالمنكر؟ المنكر هو الذي انفرد به راوي، هذا الراوي ليس ضعفه محقق، فهمنا؟ وليست عدالته كافية، وإنما يصلح الاستدلال به في المتابعات والشواهد، فهمنا؟ بحيث لو وجد معه غيره لترقى حديثه، فهمنا؟ لكن إذا انفرد بالحديث، نعم، إذا انفرد بالحديث هل حديثه يكون صحيحا؟ انفرد، هل حديثه يكون صحيحا؟ لا. لماذا؟ لأن عدالته لا تؤهله لأن يقبل حديثه الذي انفرد به، فهمنا؟ ولذا قال والمنكر الفرد به رو غدا تعديله لا. إذا هناك تعديل أم لا؟ هناك تعديل، ففيها عدالة، لكن هذه العدالة لا تقبل التفرد، لا يحمل التفرد، فتكون النتيجة أن الحديث المنكر هو الذي يرويه العدل، نقول هكذا، الذي يرويه العدل، لكن أي عدل هو؟ إذا كان عدل لماذا سمي حديثه بالمنكر؟ نقول هذه العدالة لا تؤهله لأن يقبل حديثه الذي انفرد به، فإذا رواه معه غيره نعم، أما إذا رواه وحده وانفرد به فلا، فهمنا؟ هذا هو الحديث المنكر. وتقدم لنا فيما مضى الشاذ، شكون هو الشاذ؟ والذي ينفرد، لا نقول ينفرد به، هو الذي يخالف فيه ثقة من هو أوثق منه وأرجح منه حفظا أو جماعة، ويصح أن نقول ينفرد به الثقة، لكن ينفرد بتلك الرواية، فهمنا؟ وبروايته التي انفرد بها يخالف الجماعة. إذا كانت هناك جماعة وخالفهم ثقة فالحديث شذ، وإذا انفرد راو عدل عدالته لا ينفرد بها فهذا نسميه منكر. إذن فالشذ لابد هناك محفوظ، بينما المنكر لا ننظر هل خالف أم لم يخالف، فهمنا؟ فالشذ لا بد أن ننظر هل خالف أم لم يخالف، فالشذ لا يكون شذا إلا إذا خالف من هو أوثق منه، من هو أرجح منه. أما المنكر لا ننظر خالف أم لم يخالف، وإنما انفرد برواية عدالته ضئيلة قليلة فسمي الحديث منكرا. أيوة. وأما إذا كانت عدالته قوية، كان ثقة، فحديثه هل نسميه منكرا؟ لا، نسميه حديثا مقبولا، صحيحا أو حسنا على وإن فرد، فهمنا؟ إذن هذا الفرد الذي انفرد بالرواية إذا كانت عدالته لا تؤهله للانفراد فهو حديث منكر، لكن إذا كان عدل عدالة تامة ثقة فهذا حديثه يقبل ونحكم عليه بما مضى إما بالصحة أو بالحسن، فعلى كل حال هو مقبول ولا نكر حينها. قال والمنكر الفرد به رو غدا تعديله لا يحمل التفرد. بعد إذا تفرد به كبار التابعين، طبقة التابعين لا تعني العدالة، فهمنا؟ كبار التابعين أو صغار التابعين، طبقة التابعين بصفة عامة هل تلزم العدالة؟ لا، العدالة محققة لطبقة الصحابة، كبار صغار إلى آخره لا يهم تفصيل فيما بينهم، لكن العدالة يشتركون فيها. بينما التابعين قد يكون التابعي عدلا وقد يكون غير ذلك، فهمنا؟ فإذا كان من التابعين المعروفين بالعدالة وكذا نعم، وإلا فقد يكون في التابعين ما هو ضعيف. لماذا رد المرسل وحكم على المرسل بالضعف؟ من هذه الناحية، لأن قلنا الحديث المرسل ما هو؟ هو الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله، ونحن نعلم يقينا أن التابعي لم يلقى رسول الله، فلو لقيه لكان صحابيا. إذن هذه الوسيطة الذي حدث فما هي؟ فهناك احتمال، فيحتمل أن يكون الصحابي فهو مقبول، الصحابة كلهم عدول، ويحتمل أن يكون تابعي التابعي لا ندري أهو عدل أم لا. وشمنا إذن من هنا جاء من هنا جاء الخلل. وشمنا الموضوع أمس. إذا علم أن هذا التابعي لا يحدث إلا ككبارهم، لا يحدث إلا عن الصحابة، ولم تعرف روايته عن تابعي آخر، فهذا مراسله مقبولة ويحتج بها ويستدل بها. وشمنا الموضوع. لكن إذا لم يعرف هذا يكون من صغر التابعين، أو لم يعرف، أو روايته مختلطة، مرة يروي عن الصحابي ومرة يروي عن التابعي، فهذا شلون. إذا ننظر لكبار التابعين من صغارهم في باب المرسل، هناك ننظر عن ماذا يروي. أما الآن فإذا انفرد راو، غرضنا الآن لتحديد المنكر هو الانفراد مع قلة العدالة. المنكر نحدده بهذين الوصفين، هناك انفراد وهناك عدالة لكنها قليلة لا تستقل بالانفراد. إذا كان الوصفين، إذا كان الوصفان موجودين فهو في الحديث منكر. إذا كان هذا صاحب العدالة الضئيلة معه غيره فلا يكون منكرا، وإذا كانت عدالته قوية لا يكون منكرا، وإنما الإنكار ثمرة لاجتماع شيئين. فهمنا؟ النكارة ثمرة لشيئين، لاجتماع شيئين، الأول هو الانفراد والثاني هو قلة العدالة. أيوة. والمنكر الفرد به راوي الغداء تعديله لا يحمل التفرد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.